إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 83. قال: وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم. إذا كان للرجل أكثر من واحدة وجب عليها أن يقسم بينهن في المبيت، وكل ما تتطلبه حال الإمساك بالمعروف، ولا يقال يلزمها أن يجامع هذه ويجامع هذه في كل كذا، على حسب الاستطاعة. لكن في المبيت والسكنة ولا جلوس عندها في يومها وليلتها عليه أن يفعل ذلك اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقسم. قال رحمه الله: وعماده الليل. لأن الناس ليسوا في النهار دائما مستقرين، فإن النهار وقت للانطلاق بالحياة في تجارة أو حرف أو غير ذلك، لكن المبيت هو الذي يحتاج الناس إلى السكن والسكينة والإناس والاستئناس، فلا بد أن يلتزم. إذا فرض أنه وافق في الليل لكن لا يأتي إلا عند الفجر، كله شلة يسهر معهم ويترك المرأة، هي من حقها أن تطالب بحقها كامل. صلى الله عليك. قال: فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. إذا كان له زوجة أمة وزوجة حرة، فما دامت الزوجة الحرة يطلب لها ليلة من كل أربع، والأمة يطلب لها ليلة من كل ثمان، وأراد أن يقسم هذه ليلة وتلك لها ليلتان. الحرة الحرية تنفعها حتى ولو لم تكن مسلمة، فلو كانت الزوجة الحرة نصرانية أو يهودية قسم لها بهذا الضعف، ولو كانت الأمة مسلمة. ثم الأمة لا يجوز للحر المسلم أن يتخذها زوجة إلا في حال اشتراط أن ولدها أحرار، إن عادة الولد يتبع الأم في بالنسبة للحرية والرق إلا باشتراط. نعم. السلام عليك. قال رحمه الله: وليس عليه المساواة في الوطء بينهن. يعني لا يلزم إذا وطئ هذه في كل ليلة أن يطأ الأخرى كل ليلة، وإنما ذلك يرجع إلى ما عنده من قبول وقدرة، ولأن عدم الوطأ لا يكون نقصا بينا ما دام أن المرأة لا يجب وجوبا حتميا لها إلا مرة في كل أربعة أشهر، فالأمر واسع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس له البداءة في القسم ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. هذا القسم مفترض حصوله في الإقامة وفي السفر، لكن لو سافر وحده ولم يسافر بأحد لا يلزم شيء، لكن إذا هم أن يسافر بامرأة فلا بد من التراضي أو الإقرار بين النساء. قد تكون واحدة لها أولاد وأخرى ليس لها شيء، مع ذلك لا يسافر بها إلا بقرعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر بواحدة من نسائه أقرع بينهن. سلام عليك. قال رحمه الله: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سو بالنسبة إلى السفر، إذا أقرع بين زوجاته للسفر وسافر بها وسيمكث شهرا، لا يقول إذا يقال إذا جاء رجع لهذه أن يمكث عندها شهرا، إذا رجع يبدأ في القسمة كل واحد بحسب القسم الذي لو لم يكن فيه سفر. قال: لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. القسم هذا من حق المرأة، من حقها أن يحصل لها القسم من الزوج، ما دام أنه حق لها هي تملك أن تهبه لمن شاءت. إذا أرادت أن تهبه لإحدى ضرائرها وهبته لها قصدا، وإذا شاءت أن تهبه لزوجها ويختار هو من شاء من نسائه ليوم فلانة فعل. عائشة رضي الله عنها سودة بنت زمعة خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، هي كبيرة بالنسبة لنسائه، هي التي تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها قبل، فخافت فوهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففعلها هي وسكوت النبي عليه بيان لجوازه، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه لعائشة يدل أيضا على أنها حق للموهوب يضع الهبة حيث شاء. قال رحمه الله: وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. إذا تزوج الرجل على زوجته زوجة أخرى، إن كانت الزوجة الطارئة بكرا أقام عندها سبعة أيام ليهن، ثم بعد ذلك يسير في القسمة للنساء. ذكرت أيام أبياتي. فلو جلس أكثر من ذلك وجب عليها أن يعطي كل واحدة بقدر ما أخذت هذه بكاملة. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر. وإذا تزوج الثيب على البكر. كلها من صوبة. أحسنت. إذا تزوج الزوج البكر على الثيب أقام، إذا تزوج الزوج الثيب على الثيب. أحسنت. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة مكث عندها ثلاثة أيام، ففي اليوم الثالث أرادها فأمسكت به، قال: ما إنه ليس بك هوان على أهلك، إن سبعت لك سبعت لنسائي، إن جلست عندك سبعا جلست أعطيت نسائي كل واحدة سبعة أيام، وإن لم أسبع لك يعني دار عليها. فتركته صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرفق بها، كانوا ما يغيب إلا على عددهن، لكن لو سبع لها أعطى كل واحدة من البقية ثمان، كل واحدة سبعة أيام، سبعة في ثمانية الله أعلم كم يكون. نعم. لكن حقهم يكون سبعة، هذه متزوجة جديدة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق البكر إذا تزوجها أن يمكث عندها سبعة أيام، والثيب إذا تزوجها على زوجته الأولى من حقها أن يمكث عندها ثلاثة أيام فقط. لما طلبت أم سلمة رضي الله عنها ما كانت فاهمة هذا التقسيم شرعا، أمسكت بثياب يعني تريد السبعة، قال إن سبعت لك سبعت لنسائي، وإلا يعني وإلا مسبع قسمت، فقالت فأحبت القسم لأنها أسهل لها. إذا تزوج ثيبا على امرأته يقيم عندها ثلاثة أيام ما يقسم ثم تبدأ القسمة، وإذا تزوج بكرا على زوجته أقام عند البكر سبعة أيام ثم بعد ذلك تبدأ القسمة. نعم صلى الله عليك. في مشكلة عندك؟ الإشكال أنهم الآن ما لهم حق في هذا، بزيد هذا أربعة أيام على الثلاثة. أيه. وسائر النساء زوجات قديمات، فكأنه زاد هذه المرأة أربع فيزيد البقية أربع. لا هذه السنة تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر أن الرجل إذا تزوج البكر على الثيب يمكث عند البكر سبعة أيام ثم يقسم، إذا كنا أربع يقسم لكل واحدة الليلة ويصل حق البكر ليلتها بعد ذلك. وإذا تزوج ثيبا على نسائه جلس عندها ثلاثا ثم دخل في القسم ويصلها دورها في القسم هكذا. قال رحمه الله: ويستحب التستر عند الجماع. لا شك أن الإنسان ينبغي حتى ولو كان في البيت ليس فيه أحد يدخل عليه، قد يكون في البيت شيطان لا يرى، أو قد يكون أطفال يرون تلك الحركة أو غير ذلك مما يكون له مردود سيء. ينبغي الإنسان في حال مباشرة أمر الجماع أن يكون على قدر من الاستتار. صلى الله عليه. قال: وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، والناس قد يغفلون عنه كثيرا. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن يجامع امرأته عند إرادة المباشرة يعني في أثناء قربة البدء في الفعل يسأل الله، يسمي الله ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لو حصل في ذلك الجماع حمل الذي حصلت فيه هذه الدعوات لم يضره الشيطان. فلو فعل الإنسان ثم وجد أن ما أنتج لم يكن كما يظن فالنقص جاء من عنده هو، قد لا تكون المرأة حملت من تلك الواقعة، قد حملت من الثانية والثالثة في ليلة وفي أكثر. فإذا تعاهد المرء نفسه بكل حزم أن لا يحصل وقاع إلا ويشرك ذلك الوقاع هذا الدعاء لحصل على الناس خير كثير.